والرائحة والألم والغلظ والرقة، وهي صفات التمييز المعروفة. فإن وجدت في هذا الدم ألم الحيض، أو وجدت في هذا الدم ثقل دم الحيض، أو وجدت في هذا الدم رائحة دم الحيض، فحينئذ تحكم بأنها حائض. وإن وجدت لم تجد فيه صفات دم الحيض فإنه ليس بحيض، وحينئذ تحكم بكونه استحاضة. فالحكم في هذا أنها تميز هذا الدم وتنظر إلى صفاته. ما لم يكن هذا الدم قد جاء في العادة أيام عادتها فإنه حينئذ لا إشكال، لأن العادة مقدمة على التمييز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى، ما توجيهكم إلى من أبتلي بشدة الغضب وسرعته وقد يقع بسبب هذا أمورا خطيرة، وكيف يستطيع أن يتخلص من هذا، وجزاكم الله كل خير؟ الغضب من الشيطان، وهو نفخ من الشيطان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بالغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وخير الناس من كان بطيء الغضب سريع الفيء والرجوع، وشر الناس من كان سريع الغضب بطيء الفيء والرجوع. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا قولية وفعلية في الغضب لعظيم أمره وشأنه. فقد اشتدت الخصومة بين الصحابيين بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأحدهما وقد اشتد غضبه وانتفخت أوداجه، قال: أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقالها فسكن غضبه. وكذلك دل الأمة على اختلاف الحال، فمن أتاه الغضب وهو قائم جلس، ومن أتاه الغضب وهو يمشي وقف، فيغير من حاله. وهذا من الطب النبوي والعلاج النفسي النبوي الذي دل عليه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. والذي ابتلي بالغضب عليه أولا أن يأخذ بالدعاء، فيقول: اللهم أذهب عني الغضب، اللهم إني أسألك الحلم والسكينة، لأن الله إذا أحب عبده رزقه الحلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فدل على أن من رزقه الله الحلم فإنه محبوب من الله عز وجل. فيسأل العبد ربه أن يجعله من الحلماء الرحماء، وإن العبد ليدرك بحلمه ورحمته مثاقيل الحسنات وأعالي الدرجات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. ومن حسن الخلق الحلم، والحلم يجمع محاسن الأخلاق الكثيرة. فتجد الحليم قد جمع من الصفات الخير الكثير، وشديد الغضب تجده لا يستطيع أن يسيطر على نفسه فيفوته الخير الكثير، فيدعو الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار. ومن بيده الأمر كله أن يجعله من الحلماء، وأن يذهب السخيمة قلبه، وأن يسلها من فؤاده، وأن يصلح له ذلك القلب ويجعله قلبا رقيقا. ثانيا أن يأخذ بأسباب الحلم بعباد الله عز وجل، وذلك أن ينزل نفسه منزلة المخطئ، فيتعود العفو والصفح حتى يكون من طبعه ودأبه وشأنه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يكون كتم العلم عند السؤال عنه هو الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة، أم أن السكوت عن نشر العلم داخل في هذا الحديث، وجزاكم الله كل خير؟ لله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يرزقه العلم والإيمان. ولذلك قرن الله عز وجل هاتين النعمتين في المقام العظيم من الجزاء، وأخبر أنه يرفع أهل العلم والإيمان درجات منه سبحانه وتعالى، وأثنى عن الذين أوتوا العلم والإيمان وأنهم هم المتكلمون يوم القيامة، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فشرف الله عز وجل أهل العلم بالعلم، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا رزقه ضبط العلم وإتقانه، ثم إذا أراد الله أن يكمل عليه النعمة رزقه العمل بما علم، فلا يسمع بسنة إلا عمل بها، ولا يعلم بسنة إلا طبقها والتزمها وجعلها نصف عينيه. ثم إذا ارتقى إلى هذه الدرجة هيأه الله لما بعدها، فجعله بعد أن يطبق العلم على نفسه ويعمل بما علم يجعله الله مهتديا في نفسه حتى يصير هاديا لغيره، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل دعوتهم للناس بعد أن عملوا وطبقوا، فإذا أراد الله أن يسعدهم ويشرفهم نشر العلم وجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. فحيثما حلوا انتفعت الأمة من نصائحهم وعلومهم وبيانهم وإرشادهم، فوضع الله البركة في علمهم. فإذا أراد الله عز وجل بالخير جعله من العلماء العاملين الهداة المهتدين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين. كيف وهل هناك شرف أعظم من شرف العلم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء وهم أمناء الأمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا أراد الله بعبده شقاء في علمه وبلاء في علمه نزع الله البركة من ذلك العلم، فجعله والعياذ بالله في صدره ولا يعدو مكانه من قلبه، لا يعلم الناس ولا يدلهم ولا يرشدهم ولا يهديهم، بل إذا تطاول على حدود الله أكثر يثقل فيكتم العلم. فهذه مرتبة درك أسوأ من الدركة التي قبلها. الدركة الأولى أن لا يتكلم بالعلم، حتى أنك تجد الرجل يأخذ الشهادات العالية وينال الدرجات العالية من العلم ويجلس بجوار رجل يقرأ القرآن يخطئ، يقول: أنا أرد على مثل هذا، أنا أشتغل بهذا، يرى أنه ليس بالمقام الذي يخاطب فيه مثل هذا، من محق البركة نسأل الله السلامة والعافية. فإذا وصل إلى هذه الحالة سلط إلى ما بعده، لأن الشيطان يأخذ العبد بالخطوات والعياذ بالله. فأولا يأخذه إلى درجة أن لا يتكلم بالعلم، وربما يأتيه بالتلبيس ويلبس عليه الأمر أنه ليس بأهل وأنه وأنه، حتى يمنعه أن يقول في العلم شيئا. ثم إذا وصل إلى هذه الدركة والعياذ بالله نزل به إلى ما هو أسوأ منها، فقال له: إذا سألك أحد فقل لا أدري، وإذا سألك أحد قل لا علم عندي. فإذا سئل عن العلم وسئل عن حق الله عز وجل الذي عنده وحق الله الذي علمه امتنع من تعليمه. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. قال بعض العلماء: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني إذا جاءك شخص قال لك اكتب لي في دين، قال تعالى: لا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي كما علمك ربك هذا العلم، لماذا تبخل به عن الناس؟ فذكر الله عز وجل الكاتب بنعمة الله عز وجل، فما بالك إذا كان علما تحتاج القلوب أن تهتدي به من الضلالة، وأن ترشد به من الغواية، وأن تنقل به من سعير الحيرة. فلا شك أن الأمر أعظم والبلاء أعظم. وحبست امرأة النار، وحبست امرأة هرة فدخلت في سبع حبسها النار، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكذا بمن حبس العلم الذي فيه الحياة والنجاة من النار والفوز بالجنة. فكتمان العلم أمره عظيم وبلاؤه وخيم. وإن العبد إذا أنعم الله عليه بالنعمة فهو إما شاكر وإما كافر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل إذا هدى عبده وعلمه فإما أن يشكر نعمة ربه، فإذا شكر نعمة ربه أجاب السائل وعلم الجاهل. وهذا قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. أي كما كنت يتيما والله امتن عليك في يتمك، فلا تقهر اليتيم فقد كنت مثله. وأما السائل فلا تنهر، فإذا جاءك السائل يريد علما والله يقول: وجدك ضالا فهدى، فهداه إلى الرسالة وعلمه الرسالة التي كان يجهلها، فهو الذي علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، فقال له: وأما السائل فلا تنهر. فإذا حق الجاهل عند العالم أن يعلمه وأن يرشده. الأمر الثالث أن يعلمه برفق. الأمر الرابع أن يعلمه ولا يمتن عليه بالعلم ولا يؤذيه أثناء بالمنة فيقول: أنت جاهل وعلمتك. مثل ما يكون مدرس يقول له: تذكر حينما كنت طالب عندي أنا علمتك وأنا فعلت بك. هذه من المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. العلم أمره عظيم. فإذا أراد الله بالعبد أن ينزع البركة علمه حرمه إجابة السائل ونزع البركة من علمه، فلم ينتفع الناس بعلمه ولا يزال العالم بخير ما نفض للناس علوم الكتاب والسنة وعلمهم بتعليم الله وأسدى إليهم الخير، فقد شكر نعمة الله عز وجل عليه. ولكن بشرط أن يقول حقا ولا يقول باطلا، وأن يقول صدقا ولا يقول كذبا، وأن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما تكلم أحد في حلال أو حرام إلا كان كلامه إما إلى جنة وإما إلى نار، ولو مسألة بسيطة من العلم. فالعلم ليس أمره بالهين، وليس معنى ذلك أن يجيب كل سائل وأن يتصدر للفتوى وأن يتصدر لإجابة السائلين بناء على ما يظنه من نفسه من القدرة، بل عليه يتق الله عز وجل ولا يقول إلا الحق. فإن الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الصادقين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأصدق الصدق في العلم، فإذا أردت أن تكون من أهل العلم بحق إذا سئلت فأجب، وإذا أجب فقل حقا وقل صدقا. قال الإمام مالك ليحيى رحمه الله وهو قريب من سكرات الموت: ألا أدلك على علم العلماء وحكمة الحكماء وطب الأطباء؟ قال بلى. قال: علم العلماء أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. هذا علم العلماء. فإذا إذا سألك السائل وليس عندك علم تقول الله أعلم، وإذا سألك وعندك علم تقول هذا مبلغ علمي لا تزيد ولا تنقص عما ورثته من علم الكتاب والسنة، ولا تقول على الله إلا الحق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمكم، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يحفظكم وأن يجعلك مباركا موفقا مسددا، وأن يغفر لك ولوالديك، وأن يجعل آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل فيقول: هل إذا حال الحول على المال المدين هل يجب على الدائن زكاة ذلك المال أم على المدين؟ وجزاكم الله كل خير. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان لك على أحد دين وحال الحول واستحققت هذا الدين واستحققت المطالبة، فإنه في هذه الحالة ننظر في الشخص الذي عليه الدين، إن كان قادرا على السداد وتستحي أن تأخذ المال منه لمحبة أو صداقة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليك أن تزكي ذلك المال لأنه كالمال الذي في يدك. وأما إذا كان فقيرا أو معتما ولا يستطيع أن يسدد، فالمال غير موجود ولا زكاة عليه. إذن صاحب الدين لا يجب عليه أن يزكي ديونه التي عند الناس إلا إذا حل أجلها وكانوا قادرين على السداد ولم يطالبهم بالسداد، لأن المال في هذه الحالة كأنه في يده، ولا يجب عليه أن يزكي ديونه إذا كان الأشخاص الذين عليهم الدين معسرين لا يستطيعون السداد أو لم يحل أجل الدين. أما بالنسبة لمن عليه الدين، فمن عليه الدين حل الأجل ومضى على المال عنده حول، إذا مضى عليه حول كامل فإنه يخير. طبعا قبل حولان الحول نقول له: إما أن تسدد للناس حقوقهم ولا زكاة عليك إذا نقص المال عن النصاب، وإما أن تؤدي زكاة المال. وذلك لأنه على أصح قول العلماء رحمه الله وهم مذهب الجمهور، وذلك لأنه إذا حال الحول والمال في ذمته فقد وجبت عليه زكاته، وكونه يتأخر في السداد يجب تحميله مسؤولية المال، المال في يده وليس في يد الغير ولا في ملك الغير. ولذلك لو تلف هذا المال وجب عليه ضمان الحقوق للناس، فهو في ملكه وفي يده، ويده يد ملكية. فإسقاط الزكاة عن مثل هذا مذهب مرجوح، والصحيح أنه يجب عليه أن يزكي المال إذا حال عليه الحول ولم يرد إلى أهل الحقوق حقوقهم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: إنني دائن لصديق مبلغ، فهل يجوز أن آخذ منه ما يقابل هذا المبلغ كجهاز الكهرباء أو الكرتون مثلا وغير ذلك؟ وجزاكم الله كل خير. إنني دائن لصديق بمبلغ، فهل يجوز أن آخذ منه ما يقابل هذا المبلغ كجهاز الكهرباء مثلا؟ وجزاكم الله كل خير. إذا كان لك على شخص مال واتفقتما على إعطاء سلعة في مقابل المال أو إعطاء عقار أو منقول، فإنه لا بأس في ذلك ولا حرج، لكن بشرط أن لا يكون دينا بدين كما نص عليه بعض أهل العلم. توضيح ذلك: لو كان لشخص على آخر مليون، فقال المديون: يا فلان، ليس عندي سداد، ما رأيك لو أعطيتك عمارتي، لو أعطيتك أرضي في مقابل المليون؟ قال: قبل. فحينئذ يكون بيعا ولا إشكال في في جوازه، ولكن إذا قال له أعطيك سيارة أو أعطيك مثلا سلعة بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة، صار بيع دين بدين، أنه لم يكن على مهبذا. فإذا كان المبيع بالدين في الطرف الثاني معلقا أو مؤجلا، صار من بيع الدين الدين المجمع على عدم جوازه وعلى حرمته، كما نقل الإجماع غير واحد منه صاحب الهداية البداية رحمة الله على الجميع. وأما إذا كان السلعة التي تباع ويدفع الدين في مقابلها مدفوعة معجلة منبذة، صح ذلك ولا بأس فيه ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يدعى في صلاة الجنازة للمرأة إذا لها زوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها وجزاكم الله كل خير؟ السنة أن يدعى للميت أن يبدله الله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه إذا كان رجلا، وأما إذا كان امرأة فإنه يدعو أن يبدله الله دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأما الزوج فلا يدعو لها، لأن المرأة إذا كانت في عصمة زوجها وتوفي على الإيمان والإسلام فإنهما باقيان على هذه العلقة وهما في الآخرة أحق حالا. فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، المرأة تكون لأكثر من رجل، إذا كانت في الجنة فلمن تكون؟ يعني أنها تتزوج رجلا من الناس ثم يموت فتتزوج بعده شخصا آخر ثم يموت فتتزوج شخصا ثالثا، فقد تتزوج عشرة قبل أن يطلقوا كلهم يموتون، وتكون مثل أم سلمة رضي الله عنها، مات أبو سلمة وهي في عصمته وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في عصمته، فسألت هذا السؤال وقالت: يا رسول الله، المرأة تكون لأكثر من رجل، لمن هي يوم القيامة؟ فقال: هي لأحسنهم خلقا. وهذا يدل على أن العلقة والزواج باق، وهذا من فضل الله عز وجل، ولذلك لا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فقد توفيت في عصمته ووفى كل منهما للآخر ببقاء العصمة وبقاء المرأة للرجل، فهذا لا يدعى فيه، وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك. فهذه هي السنة، أن يدعى للرجل في إبدال الزوجة دون المرأة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: رجل من أهل الزكاة ورجل آخر أعطاه زكاة ماله لينفق على أهلها، فهل يجوز للرجل الأول أن يأخذ منها دون علم صاحب المال؟ وجزاكم الله كل خير. أولا نشهد الله العظيم على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم الضلعات الكريمة يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله، إذا أعطى رجل رجلا مالا وقال له هذا زكاة، فلا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يقول له: أعطه على سبيل التحديد، أعطه للمجاهدين، أعطه للفقراء، فقراء المدينة، أعطه لمحمد لزيد الفقير، فإن خصص وعين فلا يجوز له أن يدخل نفسه في هذا التخصيص، لأنها وكالة خاصة، ولا يجوز للوكيل في الوكالة الخاصة أن يخرج عما خص أو أمر أن يتصرف به في الوكالة الخاصة، لا يجوز له ذلك. فإذا صرف شيئا من الزكاة ليس لنفسه بل إلى فقراء آخرين غير الذين سمى لهم، لم تصح الزكاة. مثال: أعطاه 10,000 وقال له: هذه 10,000 زكاة، أعطها محمدا وعليا وصالحا، وسمى 10 أشخاص، كل شخص أعطه 1,000 ريال، فذهب وأعطى 9 وبحث عن العاشر فلم يجد، فأعطاها فقيرا محتاجا 10، لم تصح زكاة، لأن الذي أعطى الزكاة زكاة عبادة، لا تصح إلا إذا أعطيت على وجهها بنية العبادة، فهو أعطاها لأشخاص محددين ناون بها الزكاة. هذا الشخص الذي داء بدلا عمن سمى لم ينوي المعطي أن يعطيها، ولم تقع زكاة وعبادة على السمن، ولذلك يجب عليه ضمان هذه 1,000 زكاة إذا سمى له وحدد. أما لو قال له: هذه الزكاة شأنك بها، أعطها للمحتاج، فإذا قال له أعطها فيه إشكال وفيه شبهة، لكن إذا قال له انظر فيها شأنك بها وهو يعلم أنه من أهل الزكاة فقال له شأنك بها يعني إن شئت أن تأخذها أنت وإن شئت أن تؤثر غيرك فتقدمه هذا شيء آخر لأنه أراد أن يخرجها من ذمته وفوض إليه وتكون اليد عند العلماء يكون الشخص له يدان يد قبض ويد إعطاء وذلك مثل الزواج من اليتيمة ويكون في هذه المسألة كالآخذ والمعطي وهكذا في مسألتنا فإذا أطلق له العنان وأطلق له التصرف فقد جعله في مكانه وحينئذ هو دافع من وجه آخذ من وجه آخر وقد قال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا عطية ولنا هدية وأيما كان فالأورع والأفضل أن يقول له إني من أهلها وأعطني وأعطنيها فأنا أحوج وأحق وقد قال سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بعرق من تمر قال له أطعمه الفقراء أو أطعمه المساكين خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهله فهذا يدل على أن السنة للإنسان أن يبين ويكشف خاصة وأن الوكالة أمانة والمؤتمن ينبغي عليه أن يؤدي أمانة على الوجه المعتبر والله تعالى أفادكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هي الأمور التي تعين العبد على تذكر الآخرة وجزاكم الله كل خير أولا يسأل الله عز وجل أن يعيده من قلب لا يخشع لأنه لا يمكن أن يتذكر العبد بغير قلب ولا يمكن أن يعرف الآخرة دون أن يكون له قلب يعي عن الله عز وجل فأول ما يسأل الله عز وجل أن يرزقه قلبا خاشعا ويقول كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع أعوذ بك من هؤلاء الأربع ويسأل ربه الذي إذا استعيذ أعاذ وإذا استجير به أجار أن يعيذه ويجير من قلب لا يخشع ثانيا يسأل الله عز وجل أن يرزقه القلب الحي الذي يتذكر إذا ذكر تذكر وإذا بصر تبصر وإذا دعي أجاب فإذا أعطي الدافع وحجب عنه المانع رزق عندها ذلك الخير العظيم وهو ذكر الآخرة ولذلك قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة فالآيات لا تتضح إلا لمن عرف الآخرة وقدرها قدرها وحفظ لها حقها وعمل لها عملها فإذا أراد الله بعبده خيرا أصلح له قلبه وإذا أراد أن ينقله من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أصلح قلبه فرزقه القلب الحي الذي لا موات فيه والقلب السليم الذي لا علة فيه ورزقه الحفظ والحصانة والحلم منه جل جلاله مما هو ضد ذلك فإذا رزق العبد دعاء الله وسؤاله جاءت نعمة الله عز وجل على العبد بقية الأسباب التي تحرك القلوب إلى تذكر الآخرة وأن يكون العبد من أهلها فهو في الدنيا بقالبه وفي الآخرة بقلبه ووجدانه ومشاعره وهذا لا يمكن أن يكون ولن يكون للعبد بشيء بعد الدعاء أعظم من كتاب الله جل جلاله فمن أكثر من تلاوة القرآن وأكثر من خشوع عند سماع القرآن وأكثر وملأ قلبه بحب القرآن وكان من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويؤمنون بمحكمه وبمتشابهه ويعملون بمحكمه رزقه الله عز وجل أن يكون من أهل الآخرة حقيقة لأن الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فما هدى إلى علم الآخرة وما نبه الناس فأيقظهم من غفلاتهم ومن نومهم وسباتهم شيء أعظم من كتاب الله جل جلاله فأكثر من تلاوة القرآن فإذا أكثرت من تلاوة القرآن حرك قلبك للآخرة فجعلها نصب عينيك وكأن نعيمها وجحيمها بين يديك فتنظر إلى سرورها وكأنك في الجنة تقف من ثمارها وتستنشق روحها وريحانها ويوقفك على الجحيم والسعير والعذاب الأليم فكأن العبد في نار تلظى فيقشعر قلبه خوفا من الله جل وعلا وكل ذلك بكتاب الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت كل ذي حكيم خبير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما أصلح الله القلوب ولا حركها إلى ذكر الآخرة والانتفاع بهذا الذكر بشيء أعظم من كتاب الله جل جلاله. ولن تجد إنسانا يكثر من تلاوة القرآن إلا وجدته قد جعل الآخرة نصب عينيه، فجعلها الله أكثر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. كذلك أيضا مما يعين على ذكر الآخرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع الله قلبه بالآخرة، فقال كما صح عنه: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. فمن قرأ سيرته العطرة وتأمل مواقفه الجميلة الجليلة النظرة يوم كان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أغنى الناس بالآخرة وأفقر الخلق من الدنيا، حتى خرج منها صلى الله عليه وسلم وقد مر عليه السهر والسهران وما يوقد في بيته نار، خرج منها عليه الصلاة والسلام فقير اليدين من الدنيا غنيا بالله جل وعلا الذي له الدنيا والآخرة، خرج منها عليه الصلاة والسلام بتلك السيرة العظيمة التي ما قرأها عبد إلا هانت عليه الدنيا وما فيها. من يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيرسم إلى هذه الدنيا الفانية؟ ولذلك لما نظر الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذه السيرة نظر عيان وعايشوها وعاشوا ساعاتها ولحظاتها وأوقاتها، تحركت قلوبهم إلى الآخرة صدقا وعدلا، حتى نقلوا كنوز كسرى وهم في الفلوات والصحاري وكانوا قادرين على أن يخونوا ويأكلوا ويغشوا، ومع ذلك جاءوا بها كاملة لأن الله أدبهم بكتابه ثم بنبيه عليه الصلاة والسلام. أمران استقامت بهما أمور هذه الأمة في جميع شؤونها وأحوالها: كتاب الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة قراءة السيرة والتأمل فيها تنقل الإنسان من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وتجعل الآخرة أمام عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق بما هو قادم عليه من الآخرة. كذلك أيضا مما يعين على الزهد في الدنيا ومعرفة الآخرة والخوف من الآخرة والخشية للقاء الله عز وجل في الآخرة زيارة القبور، فإن الإنسان إذا زار أهل القبور والأجداد وأهل الأجداد والبلا هانت عليه الدنيا وما فيها. يزور القبور فينظر إلى الدور المتبانية التي المتقاربة التي فاضل الله بينها وبين أهلها نعيما وجحيما عذابا ورحمة، فالقبر إلى القبر بينهما كما بين السماء والأرض من النعيم والجحيم، فقبر في قمة النعيم والسعادة وقبر في البركات والجحيم والعياذ بالله. فمن يزور المقابر ويعلم أنه ما من قبر يقف عليه وما من قبر يراه بأم عينيه إلا كان لصاحبه إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، فإذا أحس بهذا هانت عليه الدنيا وهانت عليه مفاتنها وزخارفها وشهواتها وملذاتها. كذلك أيضا مما يعين على ذكر الآخرة ويكثر القلوب لذكر الآخرة قراءة سيرة السلف الصالح رحمهم الله، وكيف كانوا أعرف الناس بالآخرة وكيف أنهم جدوا واجتهدوا، فقاموا الليل وصاموا النهار وكانوا وصاموا النهار واستغفروا الأسحار، كل ذلك كان بفضل الله جل جلاله ثم بمعرفتهم للآخرة. ومن صحب الصالحين والأخيار والمتقين رزقه الله عز وجل الخوف من الآخرة، ولا بد للإنسان من أن تكون له ساعات خلوة بينه وبين الله جل جلاله، وهذه الساعات ينظر فيها إلى حاله فيسأل الله العظيم أن يعفو عنه فيما سلف وكان، ويسأل الله عز وجل أن يحسن له فيما بقي من الأزمان حتى تصلح له آخرته ويستقيم له حاله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: هل يجوز أن يعمل لدي العامل أو الخادم على أساس الأجر بالنسبة المئوية؟ بمعنى اعمل لدي وأعطيك 50% من الأرباح، أو أعطيك 40% من المبيعات، وجزاكم الله كل خير. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح عدم جواز ذلك لمكان الجهالة والغرض. والسبب في هذا أن العامل إذا قال له رب المال اعمل وخذ نصف الربح، فإنه في هذه الحالة يستفيد رب المال نحو ماله وهو رأس مال المبيع، ثم الربح قد يقدم فيه العامل رب المال، وذلك من جهة كونه يرضى بأقل الربح، وقد يمكن أن تباع هذه السلعة بأكثر الربح لو انتظر. ثم إن هذه النسبة مجهولة، لأن ما ندري، لو قال له مثلا هذا الدكان فيه بضائع، قال كل شيء تبيعه بالنصف بيني وبينك، كل شيء تبيعه تأخذ الربع من قيمته الأصلية، تأخذ من قيمته التي تبيع بها، ما ندري. الشيء قيمته 10 ريالات رأس ماله، هل سيبيع بربح 100%؟ سيبيع ب20 وله 5 من 20، أم أنه يبيع ب200%، ب300%، 400%، يعني بأرباح أكثر؟ ولذلك يقولون النسبة معلومة ولكنها مجهولة القدر، والجهالة في الإدارات موجبة للغرض. ولذلك الأصل عند العلماء أن الأجير إذا استأجره الشخص وحدد له أجرة معلومة لم يظلمه ولم يظلم، وحينئذ إما أن يرضى بهذه الأجرة المعلومة أو لا، يقول له اشتغل عندي بالشهر، فيعمل هذا العامل، فما كان فإذا مضى عليه الشهر وقد أتم الأجل استحق الأجرة، خذ نسبة مما تبيع فإنه قد لا يبيع في الشهر شيئا، وحينئذ يستفيد رب المال بالسلامة من دفع أجرة هذا الشهر، ويكون قد مضى على العامل شهرا كاملا دون أن يأخذ فيه شيء. وهذا هو وجه الإضرار بالطرف الثاني. ولذلك لا يعرف المسلمون في القديم هذه الإيجارات، يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإيجارات في المال، وهذا هو المعروف المحفوظ، ولم يحفظ لما نقل لنا من قضايا الصحابة رضوان الله عليهم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم الإيجارة بالنسبة. صحيح أنه جاءت الإيجارة بالنسبة في القراب وفي المضاربة، ومع ذلك كونها تأتي في المضاربة ولا تأتي في غيرها دال على أن الحكم يختلف، وأن الإجارة وأن القرابة تجوز فيه النسبة استثناء من الأصل كما اختاره جمع من العلماء. ومن هنا لا بد وأن يحدد للعامل أجرته. فلو قال له اعمل في هذه الصيدلية أو اعمل في هذا الدكان ولك 1000 ريال، ومع 1000 ريال ربع أو نصف أو عشر ما تبيع، فحينئذ يكون قد دخل المجهول على المعلوم فصير المعلوم مجهولا، لأن القاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، فالأجرة معلومة وهي أجرة الشهر، ولكنه حينما حدد له نسبة من الأرباح فقد أدخل الجهالة، ولذلك يكون من دخول المجهول على المعلوم الذي يصير الإجارة مجهولة، حيث لا ندري كم يكون حظه في نهاية الشهر، لأننا لا نعلم قدر ما يبيعه من الصفقة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا كان المتكلم يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وجزاكم الله كل خير؟ لا، في الخطبة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولا يتلفظ، في قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يتلفظ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإنسان أن يتكلم أثناء الخطبة بما هو واجب فضلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت، وهذا أمر بالمعروف يتضمن نهيا عن المنكر، فقد لغوته وجعله منهيا عنه محرما مع وجود الحاجة إليه، مع أنه يعين على الإنصات للجمعة، ومع ذلك سجد فيه الشرع هذا التسجيل. ولذلك الصحيح أنه يؤمن في نفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الدرس في المحاضرة إذا صلى إذا كان الذي الشيخ أو القارئ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فإن أراد الشخص أن يكون بخيلا لا يصلي عليه، أو يصلي عليه مرة ويكتفي حتى يكون بخيلا. أي نعمة أعظم من أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل؟ أفضل الذكر بعد كتاب الله عز وجل والتهليل والثناء على الله ما هو أهل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي بخل يبخل الإنسان على نفسه أنه يمنع عن نفسه 10 صلوات من ربه، فمن صلى عليه عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه بها 10. وكانوا يقولون إن الله عز وجل فضل أهل الحديث بكثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من مجلس إلا وتقساهم صلوات ربهم أضعافا مضاعفة مما صلوا به عليه عليه الصلاة والسلام. فصل على رسولك عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وخذ بالسنة كما أثر، ولا تبخلن على نفسك، فذلك صنيع من عجز أو من كان في نفسه كبر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن أحبه عليه الصلاة والسلام ورزقه كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه تامان كاملين إلى يوم القيامة. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: عملت عمرة ناقصة ثور لأني دخلت فيها من حجر إسماعيل عليه السلام، وجئت لأعمل عمرة الآن، فهل أقضي الأولى أم أستكملها أم أقضي الطواف بعد هذه المدة؟ وجزاكم الله كل خير. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنه يجب على الطائف أن يطوف من وراء الحجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق القديم، في قول الجمهور، وبناء على ذلك المراد أن يطوفوا بالبيت الذي هو على قواعد إبراهيم وهو العتيق القديم. وهناك أربعة أذرع إلى خمسة أذرع على خلاف الرواية داخل حجر إسماعيل من البيت القديم الذي هو على قواعد إبراهيم عليه السلام. ومن هنا لما نصت الآية على أنك تطوف بالبيت العتيق دل على أنك لا تدخل فيما بين الحجر وبين الكعبة، لأن هذا قدر مأمور بالطواف فيه، فإن دخل لم يطف بالبيت تاما كاملا، ولم يطف بالبيت العتيق القديم. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله تعالى أبيض الرحمات والرضوان والغفران إلى جواز الدخول بين الحجر والبيت، وقال إن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به فعيل بمعنى مفعول، عتيق أي معتوق، أي أعتقه الله من الجبابرة، فما من جبار يقصد بيت الله إلا قصمه الله، ولذلك سمي بكة لأن الله يبك به أعناق الجبابرة. ومن هنا قال إن العتيق المراد به أن الله أعتقه من أذية الجبابرة وجعله حرما آمنا، وحمل الآية على هذا، وقال إن البيت هو البناء الذي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طاف بين الحجر والبيت صح طوافه. إذن لو أنك طفت وقال لك شخص طف بين الحجر وبين البيت وأنت جاهل بالحكم وأخذت بهذا القول من أقوال السلف فعمرتك صحيحة وتامة، لأنه قول طائفة من السلف احتمله النص، لأن الأمر أمر بالطواف بالبيت، والعتيق محتمل للعتيق القديم، والعتيق بمعنى المعتوق من الجبابرة كما ذكر. ومن هنا كل نص احتمل أو كل مسألة فيها احتمال احتملتها النصوص من عمل بوجه منها يتأول قولا لأئمة السلف ومن بعدهم ومن تبعهم فلا عتب عليه ولا ملامة ولا قضاء لعباده، هذا أصل عند علماء، ولذلك لم ينكروا في المختلف ولا حرج عليه، وهذه الفتوى لها وجه. وما مضى فإنه عفو لأنك لم تعلم حقيقة الأمر وأن الصواب أن تطوف من وراء الحجر وتستقبل فيما أتى. أما إذا كنت لا تعلم وفعلت هذا من عندك، فكان بعض العلماء يقول إذا فعل الجاهل نحتمل قولا عند بعض أهل العلم من أئمة السلف وكان يحتمله الدليل اغتفر له ما مضى واستأنف الحكم، وبعض العلماء يطرد الحكم عليه فيما مضى، وهذا أشبه وأقوى من جهة فقه الفتوى، فإن الأصل أنه يطالب بإتمام عمرته الأولى، وبناء على ذلك تكون في حكم المعتمر حتى تطوف طوافا تاما كاملا، ثم تسعى من بعد ذلك سعيا مبنيا على طواف صحيح، وبناء عليه تتم العمرة الأولى، ثم بعد ذلك تعتمر كما شئت. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: ما توجيهكم في من يتقدم على الإمام في مسجده، وهل للإمام الراتب سحبه من المحراب وإثمان الصلاة أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله كل خير. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم، خاصة إذا كان من أهل الفضل كالأئمة والخطباء والعلماء والدعاة، فهؤلاء إذا كانوا راتبين مقدمين في الأمر لا يجوز لأحد أن يبخسهم حقوقهم وأن يستهين بهم ويحتقرهم أمام الناس، لا بالقول ولا بالفعل. فإذا كان للمسجد إمام راتب وتعود شخص أن يعتدي عليه ويتقدم عليه، فالواجب على القاضي أن يؤدب مثل هذا أو يرفع إلى الجهات المختصة لتأديبه، ويستكيه الإمام حتى يزجره ويزجر أمثاله ينصحه أولا، فإن لم ينتصح يستكيف. والواجب تعذير مثل هذا وتأديبه وردعه، خاصة إذا كان الإمام من أهل القرآن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا ولا يقدم عليهم وأن يدلوا ويقدروا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وشهد لأهل القرآن أنهم خيار الأمة بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا جاء الشخص وتقدم عليهم وصلى واعتدى على حقوقهم فقد ظلمهم. وهذا لا يختص بالإمام، بل حتى الدرس وحتى المحاضرة وحتى مجلس العلم ومجلس الفتوى، إذا كان لشخص مخصوص لا يجوز لأحد أن يأتي ويجلس بحضوره ومع وجوده، فهذا من بالغ الإهانة، لأن الإهانة تكون بالقول وتكون بالفعل. ولذلك قرر العلماء أن الإمام الراتب لو تأخر عن الجماعة ثم حضر تأخر الذي تقدم، وشرع له أن يتقدم ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أبو بكر في مرضه رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا إنه يشرع ولا بأس ولا حرج إذا حضر الإمام أثناء إمامة النائب أن يدخل في المحراب ويتم الصلاة من حيث انتهى الإمام. قالت عائشة رضي الله عنها: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر. فهذه يعني دلالة واضحة من الشريعة على حق الإمام. وكن على بينة أنك لا تزال في عافية ما لم تؤذي أولياء الله. وإذا لم يكن أهل القرآن والعلماء والصلحاء والأئمة والخطباء، إذا لم يكن أمثال هؤلاء من أهل الفضل، هم أهل طاعة الله وولاية الله عز وجل، فمن يكون هؤلاء الذين دل الله عز وجل عباده على صبرهم، وجعل القرآن آيات بينات في صدورهم، وجعل الرسوخ بما عملوا به من كتاب الله، خاصة إذا كانوا من الصالحين وممن لهم أهل في الإمامة أو لهم سنوات طويلة في الإمامة، لا ينبغي أن يعتدى عليهم ولا ينبغي أن يغمطوا حقوقهم وأن ينقصوا قدرهم، بل علينا أن نتق الله عز وجل وأن نحبهم وأن نجلهم وأن نغار على حقوقهم. ومن خذل أمثال هؤلاء خذله الله عز وجل، فهؤلاء ينصرون ويعانون على من ظلمهم، هذا من الظلم ومن المعونة. فأن نوصي أهل المسجد إذا جاء مثل هؤلاء يتقدمون أن لا يصلوا وراءه، ويتركونه يصلي لوحده، يقيم الصلاة ويصلي ويكبر يكبر لوحده، وينسحبون ويتقدم به الإمام ويتركونه يصلي لوحده. وهذا جائز ومشروع لأنه شاذ عن الجماعة وليس بإمام للجماعة، ومثله لا يؤتم به لأنه ظلم، فإذا أتممت به أعنته على ظلم، وهو إضاعة حق الإمام الراتب. ومن هنا يجب حفظ الحق لأهل الحقوق وأن لا يتطاول عليهم وأن لا ينقصوا قدرهم. نسأل الله العظيم أن يعيذنا من منكرات الأخلاق. وإني والله أعظ أمثال هؤلاء الذين احتقروا أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أن الله قد يستدرجهم من حيث لا يحتسبون، فإنه ما تعرض أحد لأولياء الله إلا استدرجه الله من حيث لا يحتسب. فلله سنن لا تتبدل ولله سنن لا تتحول، والله عز وجل عزيز ذو انتقام، وإذا أخذ الله الظالم لم يفلته. ولذلك ينبغي حفظ حقوق أمثال هؤلاء وعدم انتقاص الأئمة، لا بالقول بالرد عليهم واحتقارهم أمام الناس. بعض الناس بمجرد ما يخطب الخطيب في شيء جاء قائمة ليتكلم، ومنهم من يقوم يعقب على الخطيب ليكمل بعض الجوانب في الخطبة، فهو وإن أحسن في شيء فقد أساء في أشياء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحلق يوم الجمعة، أصلا حتى قيام بعد الجمعة في محل نظر، وفي إشكال بين العلماء رحمهم الله في مشروعية ذلك وجوازه، مع ما فيه من الانتقاص. ولذلك ألف الناس نسأل الله السلامة والعافية في هذه العصور احتقار أهل الفضل، فلن تجد عالما أو صالحا من يتكلم إلا وجدت مداخلة أو إضافة أو زيادة أو عندي تعليقة أو عندي ملحوظة، وأمور تقرحت بها قلوب الأخيار والصالحين. العلم أسمى من هذا كله، من هذا الذي إذا تكلم جمع فأوعى؟ هؤلاء دواوين العلم وأئمة الإسلام كانوا يتكلمون بما حضر وبما فتح الله عليهم. العلم ليس بالجمع للكل، وإنما فتوح يفتح الله بها على عبده. وكم من متكلم في مسألة لها 10 جوانب يتكلم في جانب واحد، فيضع الله البركة في قوله فينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. العلم أسرار بين المذكر والمعلم والواعظ، وبين الله جل جلاله المطلع على السرائر والضمائر، وبين الله جل جلاله المطلع على السرائر والضمائر. وإنما يرجى الأمر بالغالب. فينبغي أن يحترم أهل العلم وأن يقدروا وأن ينقصوا حقهم وقدرهم. وينبغي على الإنسان لا يحتقرهم بالقول بالتعليق عليهم والإضافات ونحنها، فهذه إضافة حال كمال، وحال الكمال إذا تضمن نقصا وخللا واحتقارا فإنك لن تعقب على أحد إلا أرسل غير بأنه انتقص. فهو يحسن في جهة ويسوء في جهة، انتقاص بالقول. ومن انتقاص القول انتقاص المباشر، لأن يقول لك أنت لا تفهم وأنت لا تعلم، فهذا من الظلم. وأما الانتقاص بالفعل فهو أن يفعل مثل ما ذكرنا، يكون إمام يأتي يتقدم عليه، يكون إمام يحرص دائما أن يكون قريبا من المؤذن يزعج حتى يبكر بالإقامة ويدخل مكانه. وهذا كله إن خفي على الناس فلن يخفى على رب الجنة والناس. وعلى الناس أن يكونوا عقلاء يحسنون التصرف مع أمثال هؤلاء الذين يحبون التقدم والتبرج. وما يدريك أن هذا الذي يتقدم على الإمام لا يقبل الله منه الصلاة، وما يدريك أن يجعله الله في سفال فلا يقبل منه الصلاة. فقدم من هو أصلح وأورع وأتقى لربك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة، إذا كنت نائما وسمعت أذان الفجر ولم أكن قد صليت، هل لي أن أصليها بعد الأذان وجزاكم الله خيرا؟ إذا طلع الفجر فها وقت الوتر، ثم تنتظر إلى طلوع الشمس فتصلي الوتر بعد طلوع الشمس ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان إذا نام حبه من الليل قرأه فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها. قالت عائشة رضي الله عنها: صلى بالنهار 12 ركعة وبرده 11 ركعة. فلما صلى 12 ركعة دل على مسائل: المسألة الأولى أن من فاته حبه من الليل يقضيه بالنهار بين طلوع الشمس إلى زوالها. ثانيا أنه يسع الوتر بقولها: صلى بالنهار 12 ركعة. وهذا يدل على أن الوتر لا يصلى بين الأذان والإقامة في الفجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم من حمر النعم، وقد جعلها لكم بين صلاة الفجر والعشاء. فهذا يدل على أنه إذا طلع الفجر انتهى الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. فدل على أنه إذا طلع الفجر فلا وتر. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يقبل الوتر بين الأذان والإقامة، ثم ينتظر إلى طلوع الشمس. وفائدة والدليل على تخصيص ما بين طلوع الشمس والزوال ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام برده من الليل فقرأه فيما بين طلوع الشمس إلى زواله كتب له كأنما قرأه من ساعته. فهذا يدل على تخصيص ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر إلى الزوال، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جمع الصلاة في المطر وما الصعب في ذلك جزاكم الله خيرا؟ يقول: هل يجوز جمع الصلاة في المطر وما الصعب في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجمع في المطر فيه خلاف صحيح جوازه ومشروعيته. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر سفر. وفيه أثى حديث أيضا اختلف في سنده، وحتى طائف من علماء إسناده أنه جمع عليه الصلاة والسلام في المطر بين العشاءين، وهذا هو الذي عليه الأمل تخصيص الجمع بين العشاءين. وهذا الجمع يكون بظن استمرار المطر إلى دخول وقت الثاني من باب اليسر، لأن الناس ينتابهم من الضرر في الجمع بين العشاء في صلاة العشاءين في المطر ما لا يكون في النهار. وذلك إذا غلب على الظن استمرار المطر فإنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين، وذلك إذا كان المطر شديدا. أما المطر اليسير هذا لا يجمع فيه، والتوسع هذه الرخصة كلما نزل مطر يسمعون هذا لا أصل له، توسع في هذا الأمر. وذلك أن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد وقت الله الصلوات الخمس بخمس مواقيت، والجمع يجعل الصلوات 3 مواقيت، لأنه يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. أنا أقول بأن الجمع يشملها وأقول ضعيف جدا، والصحيح اختصاص رخصة الجمع في السفر بقوة حديثا، لأنه من غير مطر أيضا فيها الروايات الأخرى والأشبه اختصاصه بالعشاءين، ويكون عند وجود المطر الموجب للرخصة. وهذا يقع في بعض الأحيان خاصة في الأماكن التي فيها الطين وشدة الصلاة صلاتين خروج الصلاتين فيجمع بينهما في المسجد مع الإمام، والمختار أن يكون الجمع مع الإمام، وهذا ما اختاره بعض العلماء رحمه الله، وذلك لا يجمع في المنازل، إنما يكون جمع الرخصة من يشهد الجماعة بمزيد من تكلف مشقة الخروج، أما من تبيته فإنه لا ضرر عليه ولا حرج عليه، فيستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها. فالجمع وهذا مما يخالف في جمع المطر الجمع العام، والله تعالى أعلم، يعني يخالف في نوعية الصلاة المجموعة ويخالف في حال الجمع، ولذلك يقتصر فيه على الوارد الذي جاء فيه السنة عليه الصلاة والسلام بين الركعتين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى الإنسان 4 ركعات سنة قبل الظهر متصلة، فهل يجوز أن يجلس فيها الجلوس الأوسط أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. المختار عند العلماء الذين يقولون بمشروعية صلاة رباعية في النهار أنه لا يجوز، أنه المحفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى 4 بتسليمة واحدة في غير الفرض لم يجلس الجلسة الوسطى، ومن هنا يقوم مباشرة ويصلي متصلة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لكن الأفضل يتشهد ويسلم ثم يقوم ويصلي الركعتين الثانيتين يفصل بينهما، هذا أفضل، لكن إذا جاء قرب الإقامة حتى تقام الصلاة حتى يكتب الوقت ويحقق السنة القبلية فلا بأس إن شاء الله ولا حرج، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من خرج منه المني بآلام الظهر بعد البول هل يجب عليه الغسل؟ وجزاكم الله خيرا. خروج المني على سبيل المرض اختار جمع من العلماء عدم إيجابه بالغسل، ويقع هذا حتى في حالة اتصال الغدة والبروستات، وخروج المني بدون تحكم مع البول هذا اختار جمع من العلماء رحمه الله أنه لا يؤثر، بمعنى أنه لا يوجد الغسل، إنما الذي يؤثر ويوجد الغسل الخروج المعتاد، وهو خروجه دفقا بشهوة عند اللذة الكبرى، وما خرج على سبيل المرض فإنه مستثنى خاصا إذا استمر مع الشخص. أما إذا كان أحيان وفترات متباعدة فالنفس تطمئن إلى أنه يختار الصدر فيغتسل بما في ذلك من الخروج من خلاف العلماء رحمهم الله والاستبراء للدين، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا استدان إنسان من إنسان إليها مثلا إلى الشهر، فلما أراد الثاني قضاء دينه قال: أقضيك بالريال بسعر يومها 370 ريال مثلا، فهل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خيرا. يجوز إذا اتفق على تغيير العملة عند السداد وأعطاه العملة البديلة في مجلس العقد قبل أن يسترقها، وبناء على ذلك لو اتفق من البداية فهو ربا فيها لأنه صار دينا وصرفا، ولا يجوز الصرف إلا يدا بيد. وأما إذا قال له عند السداد قال له: والله الآن ليس عندي جنيهات، تعطيك دولارات تعطيك ريالات، يجوز إذا كان يدا بيد. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عمر رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، إني أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. معنى الحديث أنه يبيع الإبل، كان يبيعها بالبقيط بالدراهم وهي فضة، ويقتضي أن يثبت له بالدنانير وهي ذهب. قال: وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، يعني يبيع الذهب ويقتضي بالفضة، فهل يحل لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، يعني يجوز لك ذلك لكن بشرط أن يكون في مجلس العقد وأن يكون يدا بيد. وعلى هذا فإنه إذا اتفقتما على المبادلة في مجلس القضاء وافترقتما وليس بينكما شيء ودفع لك جميع الصرف فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى. أحسن الله منكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفي صلاة الجنازة؟ وجزاكم الله خيرا. الصلاة صلاة إبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي رواية: وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك أكثر من صيغة كلها واردة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتخصيص الآل بالصلاة أو فصلها أو تخصيص بينها وبين الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاقتصار على إبراهيم وإتباع آله في بعض الصيغ، وكلها صحيحة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي هذه الصيغ الواردة جاء به في صلاته سواء كان في الصلاة في التشهد أو كان في صلاة الجنائز فإنه يصح منه ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقك الله وفتح الله عليك، ما الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟ الموقف الصحيح أنه نقف معاه إلى الفجر ما ننكر، لأن أدب الخلاف وضوابط الخلاف، وأولا ما هو الواجب عند الاختلاف، الواجب اللازم والواجب الأدب من باب الأدب والفضل والكمال، ثم كيف يحل هذا الخلاف من هذا المسلم، وكيف ينصف المختلفين، وكيف يحكم بينهما، وكيف يوقف قول أحدهما على الآخر فيميل إليه ويعمل به أو ينصره. هذه كلها أمور تحتاج إلى وقت طويل. كان العلماء رحمه الله في أولا الخلاف إذا كان طبعا المراد هنا مرادنا بالخلاف الخلاف الفرعي المتعلق بالمسائل العملية، مثل مثلا الخلاف في أحكام الطهارة، خلاف في أحكام الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، البيوعات، الرهن، الشركات ونحو ذلك. هذا الخلاف الذي وقع بين أئمة الإسلام إذا كان خلافا بين السلف وله أدلته، فلا أولا ينبغي أن تعذر كل من قال بقول له سلف من أئمة هذه الأمة وله دليله، تعذره. هذا هو هدي السلف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون ويصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض، لأن هذا الخلاف أزمة الشريعة دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة. وهذا الحديث أتي به ممسكا وفوائده التنبيه على العذر في الخلاف، فلما اختلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم حاضر وشاهد دل على ان وكون النص الشرعي ياتي محتملا دل على اقرار الخلاف وانه امر معتبر شرعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فيجتهد حاكم فيصيب ويجتهد حاكم فيخطئ. ومع هذا اجر الاحسان واعطي المصيب الاجران. لماذا؟ لكي يعلم المسلم انه لا عد على مجتهد اذا استفرغ وسعه وأنصف في تحري الحق ومعرفته وبيانه. إذا ثبت هذا فينبغي علينا أن لا نحتقد من خالفنا، وأن لا يتعصب المسلم لقول شيخه أو مذهبه عصبية يرد بها النص ويتعالى بها على الحق، أو يأتيه شعور أنه لا يعرف السنة إلا شيخه، وأن من خالف شيخه فهو مخالف لأهل السنة والجماعة ولو كان من هل هذا القول أصل. يختلف الاثنان فيقبض أحدهما بعد الركوع ويرسل الآخر يده، يختلف الاثنان فيقرأ الإمام ولا الضالين يرفع أحدهما صوته والآخر يسر بالتأمين، كل له سلف وكل له دليل، وإن كان الأصح أحد الأقوال القولين، لأن الحق غير متعدد، الحق في أحد الأقوال. فإذا أولا من ناحية أدب الخلاف أن تعذر من خالفك، أن لا تتعصب لشيخك وتعتقد أن هذا الشيخ سمع فأوعى حتى يصيب فلا يخطئ، أو تقرأ في لعالم أو شيخ أو من تحب فتعتقد أنه لا صواب إلا قوله، وأن من خالف مشكوك في محبته للسنة ومحبته للحق. هذا هو التعصب، بل إن التعصب الذي كان عند المتقدمين يمكن يكون أهون من المتعصب عند المتأخرين. كان الشافعي والحنبلي يتعصبون، لكن الشافعي لا يتهم الحنبلي في بعض الأحيان أنه قد خرج عن أهل السنة والجماعة، لكن إذا جاء عن بعض المتأخرين إذا كان شيخه قال بحديث وخالفه غيره معناه خلاص انتهى خلاف السلف والأئمة عند الشيخ. هذا غلو، هذا غلو. تعلم أنه بشر يصيب ويخطئ، مثل ما تقول الشيخ الذي يخالفك أنه بشر يخطئ ويصيب، كذلك الشيخ بشر يخطئ ويصيب، وفوق كل ذي علم عليم. الواجب علينا كلمة واحدة بينها الله عند الخلاف، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ترجع الى الكتاب والسنه. اذا كنت لا تعلم الكتاب والسنه ترجع الى عالم تثق بدينه وامانته وتساله ما هو القول الصحيح في هذه المساله. قال لك القول الصحيح كذا، تلزم هذا القول لأنك مأمور بذلك، فاسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. أما تجريح العلماء وانتقاص العلماء وتشبيه أقوال العلماء وحصر خلاف العلماء في قول واحد وشيخ واحد، فهذا خلاف المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك وقع الخلاف بين الأئمة، وهذه كتب الإسلام كلها شاهدة. علماء الإسلام حتى الذين فسروا القرآن وشرح الأحاديث كلهم تجدهم يقولون بأقوال مختلفة، وكل يعذر الآخر. وعند الله تجتمع الصفوف، وعند الله يظهر الحق والصواب. لكن أنت الآن في الدنيا مطالب بأمرين، إن كان عندك إدراك ومعرفة للأدلة تتبع أقوى الدليلين وتتجرب للحق وتنصر، وتعرف الرجال بالدليل ولا تعرف الدليل بالرجال. ثانيا أنه إذا كان ما عندك قدرة على الاجتهاد تبحث عن من يوثق بدينه وعلمه فترضاه حجة بينك وبين الله. فإذا علمت أنه يحب الحق ويتجرد للحق وينصر الحق ويقول بالحق، حينئذ تختاره فيما ظهر لك، ولست مسؤول عن نيته، لأن الله ما أمرك أن تطلع على سريرك، ولست مسؤول عن قول الناس وقولهم وطعنهم. أنت مطالب أن تنظر إلى من يوثق بدينه وعلمه. ووالله إن والله إن لأئمة السلف ومن سار على نهجهم على أقوالهم وأحسانهم وفتاويهم نورا لا يظلم أبدا، لأن الحق يستمد قوة من ذاته لا يحتاج إلى كثرة الناصرين. والله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحق يستمد قوة من ذاته. فإذا اتبعت من يوثق بدينه وعلمه ترجع إليه، تسأله في صلاتك وعبادك ومعاملاتك وتعمل بما يقول. بعد هذا، ما وراء هذا من كون هؤلاء القاصرين الذين لم يبلغوا مرتبة العلماء يأتون لكي يبينوا أن هذا الخلاف بين العلماء الصواب فيه كذا أو الخطأ فيه كذا، فهذا ليس من مبلغ علمهم. فالخلاصة في مسألة موقف المسلم من الخلاف نلخصها في أمور: أولها الرجوع إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الحديث دل على أنه ينبغي للمسلم أن يتمسك بالحق، وقال عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأن الفتن كثيرة تزعزع وتقلق، ولذلك الله يقول لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فصاحب الحق يحتاج إلى قوة في التمسك بالحق والثبات عليه حتى يلقى الله عز وجل غير مبدل ولا نادم ولا مغير. فالحرص على الرجوع إلى الكتاب والسنة. ما معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ كل عالم له بصيرة بكتاب الله وبصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الرجوع إليه. فإن كان من أهل الكتاب والسنة ممن كان عنده علم الكتاب وعلم السنة رجع إليه وأخذ بقوله وانتهي إلى ذلك القول. ثانيا، ينبغي على المسلم إذا كشف له هذا الحق أن يعمل به. فأنت إذا سألت عالم وأمرك بأمر وكنت على درجة من العلم والوعي كطالب العلم الذي يميز، يسأل العالم عن الدليل، فإذا ذكر له دليلا عمل بهذا الدليل ولقي الله بالدليل. فإذا اعترض عليك معترض بدليل آخر أخذت هذا الدليل وعرضته على شيخ وقلت له: أنت تقول لا يجوز، أشكل علي بأدب واحترام وتقدير، تقول له: أشكل علي كذا وكذا. فإن كان عنده جواب ظهر لك أن ما قاله هو الحق وتمسكت بالحق وازددت ثباتا عليه. وإن لم يجد جوابا فالحق أحق أن يتبع، فالواجب عليه أن يرجع إلى هذا الدليل الأقوى وأن يعمل به. وليس كل حديث يحتج به صحيح، وليس كل حديث صحيح يصلح أن يحتج به، وليس كل وجه دلالة يستقيم على الإنسان أن يورده مستدلا بالدليل. ولذلك لا يستطيع أن يكشف لك دليل العلم إلا العلماء. وكم من دليل فرح به المستدل فلما عرضه على العلماء انكشف له ضعفه أو ضعف دلالته، أو معارضة لما هو أحق وأقوى وأولى بالاتباع. وعلى هذا ينبغي علينا أن نطبق هذا إذا كان طالب علم يميز. أما العوام والذين لا يستطيعون التمييز ومبتدئوا طلاب العلم فلا يشوشوا على أنفسهم بالخلاف، يقرؤون على شيخ بالدليل حتى إذا استوت مداركهم ونضجت أفهامهم واتضحت عندهم المعالم كما كان السلف رحمهم الله، لن تجد عالما إلا وقد تفقه على شيخ. وقرأ في تراجم الأئمة تجدهم يقولون تفقه على فلان، فلما تفقه عليه وضبط العلم بدليله تفتحت مداركه واتسعت حتى بلغ مبلغ العلماء، فناظر وناقش ووصل إلى درجة الاجتهاد بحق وبجدارة. أما من الآن يدخل أنصاف المتعلمين وأنصاف طلاب العلم بين العلماء فإنهم يهلكون. ولذلك قالوا العالم مع العالم كطرفي المقص، من دخل بينهما قضي. فهؤلاء أنصاف المتعلمون متبددين، فتجد تارة يقرأ دليل الغير ويغتر به ولا يعرضه على شيء، وربما يأتي ويقول الله شيخنا عنده دليل، ولكنه في بعض الأحيان تخفى عليه المسائل. ما شاء الله تبارك الله، من الذي نصبك يعني حكما على من تتعلم عليه؟ هل لم تهر رماية يوما؟ فنسأل الله السلامة والعافية، تجدهم يمكرون بما تعلموا به. وهذا حذر منه السلف رحمه الله، يقولون كان بعض الفقهاء يقولون ما ضر الإسلام إلا نصف فقيه، نصف فقيه. ولذلك تجد كنا في طلبنا العلم نجلس مع بعض المشايخ وبعض مشايخنا، ربنا في بعض الأحيان نستشكل أشياء ونظن أن الذي استشكلناه يهدئ ما قالوا، فلما توسعت مداركنا وتأدبنا معهم كشف الله لنا من جلية الأمر. والله ما أعظمنا به علم أولئك العلماء ورسوخ أولئك الأئمة. هكذا الحال الذي ينبغي أن يمشي عليه طالب العلم. أما التشتت والتشرذم، وتجد طالب العلم إذا جاء يريد أن يبحث مسألة ذهب ونظر في الكتب المطولة وأخذ أدلتها وردودها ومناقشتها، من أنت حتى تحمل نفسك ما لا تطيق؟ أنت في بداية الطلب. ولذلك انظر إلى من هذا دأبه يمشي ويسير، حتى والله إني لا أعرف من طلاب العلم الأقوياء من فعل هذا وجاءني بعد 4 سنوات وقال والله لقد تعبت فأصبحت مشتتا لا أستطيع أن أمسك شيئا، والعياذ بالله. لأن العلم بحر، ومن خاض البحر بدون بينة من أمره غرق وهلك. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يتقيد بمنهج السلف رحمه الله، كانوا يلزمون العلماء. ولا عليك من يشوش عليك، ما دمت تتبع عالما بالدليل لا عليك من القيل والقال، ولا تقرأ المطولات ولا تشوش على نفسك حتى تصل إلى درجة تميز فيها الصحيح من الضعيف والقوية من الأقوى والحسن من الأحسن، وعندها تعذر إلى الله بتتبع الحق والإنصاف. أما في هذه المرتبة فإنه ينبغي على طالب العلم أن يلزم الأدب في خلاف العلماء. النقطة الأخيرة، ليس كل خلاف معتبر، فهناك خلاف عند السلف هذا نحترمه ونقدره، لكن أن يكون السلف مختلفين على قولين ويأتينا واحد الآن ويحدث قولا جديدا، أو يأتي الأمة على سواد الأمة على قول ويأتي شخص الآن مجتهدا معاصرا لكي يحدث لنا قولا يخرجنا عن إلى بنيات الطرق، فلا وألف لا، فإن الله عصم هذه الأمة وحفظها، فلا يزال الحق في كل قرن من قرونها. فكون هذه القرون كلها تمر وليس فيها هذا القول شهد على ضعفه وبطلانه. فالزم من مضى واتبع من اختفى وسار على منهج الرضا، تنجو بنفسك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. طريق الحق واضح والخلاصة، والله لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد قامت حجة الله عليه. والحق واضح أكثر من وضوح الشمس، لأن الحق آيات بينات وصفها الله عز وجل، وقال الله عن رسالة نبيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجعله سراجا منيرا. فالآيات والحجج التي خرجت من مشكات النبوة سراج منير لا يطفئه أحد. هل سمعتم يوما من الأيام استطاع أهل الأرض أن يطفئوا ضوء الشمس؟ هل سمعتم أنهم استطاعوا أن يحجبوا الشمس عن الأرض؟ أبدا. ولذلك وصف الله الرسالة بهذا الوصف الجميل البديع، سراجا منيرا لا يظلم أبدا. فالحق واضح، فمتى ما لزمت الحق وسرت على الحق واخترت أهل الصدق والحق فوالله تسأل وتنجح وثقة تامة أن لأهل الحق دلائل لا ينصرهم كثرة الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس، ولكن الله ينصره بالآيات البينات التي جعلها الله في صدور الذين أوتوا العلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا عليك من شنشنة الناس ومن اختلاف الناس وكثرة المفتين وكثرة الأقوال وكثرة الخلافات، عليكم بسنتي اتبعوها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإذا علمت رحمك الله سنة فتمسك بها وعض عليها بناجذك حتى تلقى الله عز وجل وأنت من أهلها، وعندها تكون من الهداة المهتدين. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بعلومكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من أخر تكبيرة من تكبيرات الانتقال حتى دخل في الركن، أي لم يبدأ بها إلا بعد دخوله في الركن، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يفهم من السؤال أن المصلي يؤخر تكبيرة الانتقال، مثلا لو أنه أراد أن يركع يحمي ظهره حتى يستتم راكعة ثم يقول الله أكبر. فالأصل في السنة أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الانحناء، وأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع، مثل إذا أراد أن يقوم فإنه أو يرفع من السجود فإنه يبتدئ التكبير عند ابتداء القيام. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني إني قد بدنت. فقوله لا تسبقوني إني قد بدنت دل على أن تكبيره كان عند ابتداء فعله، فلما ثقل جسمه صار الصحابة ربما سبقوه، فلو كان يؤخر التكبير حتى يستتم قائما لم يسبقوه. وهذا يدل كما قال العلماء أن من السنة للإمام أن يوافق قوله فعله، لأن من الناس من يراه ولا يسمع تكبيره كالأصم، ومنهم من يسمعه ولا يراه مثل الأعنى. فالواجب أن يكون هناك توافق بين القول والفعل. فلو أنه أخر حتى دخل في الركن نظر، فإن سبح دخل التسبيح فات التدارك، وحينئذ لا يكبر، ويعتبر فعله هذا موجبا لسجود السهو، لأن تكبيرات الانتقال واجبة كما هو الصحيح أقوال العلماء رحمه الله في هذه المسألة، والواجب يجبر بسجود السهو القبلي، فيجب أن يسجد السهو. وأما إذا تذكر ناسيا وتذكر قبل أن يستتم راكعا فإنه يتدارك ويقول الله أكبر، وهكذا إذا كان أثناء الانحناء فإنه يكبر ويتدارك ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قضية الشيخ، كان أخي يعاني من مرض الصرع، ونصحه الطبيب بأن لا يصوم رمضان لأنه يستعمل أدوية كل ست ساعات، وشاء الله أنه توفي وعليه شهرين من رمضان لم يصومهما. والسؤال يا قضية الشيخ: هل أصوم عنه الشهرين من رمضان الذي هل أصوم عنه الشهرين من رمضان وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان فيه الصرع، الصرع إذا غيب العقل يؤثر في التكليف على صح أقوال العلماء، خاصة إذا كان على وجه الإغماء، لأن الصحيح في الإغماء أنه آخذ من حكم الجنون، وهناك قول عند بعض العلماء أن حكم النائم. وإذا كان يصرع على الوجه الذي يزول معه عقله وإدراكه فهذا غير مكلف. وبناء على ذلك، الأيام التي كان يصرع فيها من رمضان إذا كان الصرع قبل دخول اليوم، يأتي قبل دخول اليوم ويستمر معه إلى ما بعد المغيب، فلا شيء عليه ولا قضاء، يتم وقت الفرض كاملا. وأما إذا كان يأتيه سويعات واحتاج للدواء فأصبح يفطر، فهذا أمر لا قضاء فيه، وإنما عليه أن يطعم. كان المنبغي عليه أن يطعم إذا كان مرضا مستعصيا يصعب برؤه وعلاجه منه. فإذا لم يطعم في حياته وتوفي، فعند العلماء وجهان: إذا توفي من عليه قضاء من رمضان على القول بمشروعية قضاء الولي عن وليه، لقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. نظر بعض العلماء يقول يقضي بالطعام، وقال بعضهم يقضي بالصوم، فعلى القول أنه يقضي بالطعام يخرج من تركته وماله على قدر إطعام الأيام التي أفطر فيها، وهي ما يقارب الشهرين. وأما إذا كان قلنا أنه يصوم وانتقل الفرض إلى الولي لأن قال قام عنه وليه، فإن هذا في هذه الحالة يصوم عنه الولي إذا قيل بالانتقال بالصوم، لكن الأشبه في هذه المسألة أنه يطعم عنه ويكون الإطعام من ماله، وإذا لم يجد استجابا أو أراد أحد أولياءه أن يتبرع من عنده فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قضية الشيخ، لو أن إنسانا أوقف برادة ماء فهل يجوز له أن يشرب منها، وهل هو مكلف بالاهتمام بها، وجزاكم الله خيرا؟ إذا أراد أن يوقف برادة الماء فينبغي أن تفرق بين البرادة وبين الماء المسؤول فيه، فالوقت كما ورد السؤال في البرادة والماء ليس في وقت، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن الموقف هو المكينة التي تبرد الماء، وبناء على ذلك يجوز له أن يشرب. وأما إذا أوقف ماء وبرادة مثل أزيار يوضع فيها الماء، البرادات الموجودة عندنا يوضع فيها الماء، نظر في وقته، إن قال لعموم المسلمين فهو يدخل فيه كما لو أوقف مسجدا وصلى فيه فلا بأس ولا حرج، ولكن إذا أوقف وخص بطائفة فإنه حينئذ يختص الوقت بتلك الطائفة، فلو قال مزرعتي هذه وقف على المساكين ووقف على الفقراء ووقف على المديونين فإنه لا يستحق، في هذه الحالة لا يستحق. وإذا كان ناظرا عليها واستثنى الناظر وقال الناظر يأكل بالمعروف استحق الأكل من باب الولاية والرعاية، فيأكل بقدر ما جعل الناظر، وأما إذا كان غير ناظر وولى عليها من يقوم بها فإنه لا يأخذ من ذلك الوقت ولا يأكل، والله أحسن الله إليكم. يقول السائل قضية الشيخ، إنني أجد نفسي متكاسلا عن أداء النوافل كالصلاة والصيام وصلاة الوتر، فما العمل وجزاكم الله خيرا؟ أولا عمل الطاعات والاجتهاد والباقيات الصالحات لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا معونة على خير وبر إلا بالله وحده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأسألك العزيمة على الرشد، فلا يستطيع الشخص أن يعزم على خير وأن يوفق لفعله إلا بالله وحده لا شريك له. وبناء على ذلك العلاج أن تسأل الله، كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، فالله هو الذي يهديك وهو الذي يعينك على ما فيه هدايتك وصراطك، فادعو الله أن يعينك على كل خير تريد. ثانيا من الأمور التي تحول بين العبد وبين الأعمال الصالحة الذنوب، فإذا وجدت أنك تكره لا قدر الله أن تذهب لخير، دعيت إلى محاضرة فوجدت ثقلا، دعيت إلى بر والديك فوجدت ثقلا، دعي الإنسان إلى صلة رحم إلى صدقة فوجد بينه وبينها حواجز وموانع وعقبات، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه، فإن السيئة تحول بين العبد وبين الخير. وقد يكون الإنسان قواما يحرم القيام بذنب بينه وبين الله عز وجل، ويحرم القيام بذنب بينه وبين خلق الله، فإذا وجد الإنسان الثقل خرج من بيته وهو يتمنى أن يجد في حلقة علم تبدل سيئاته وحسنات أو يرحم أو يغفر له، فوجد أن بينه وبين هذه الحلقة موانع ومشاغل فليكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب الرحمة، والله يرحم من يكثر من سؤاله المغفرة والعفو. كذلك أيضا ممن يعين على الطاعة وقوة الهمة في الطاعة القريب الصالح، كما أرشد الله إلى ذلك بقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فجعل السيادة من الخير والبر مقرونة بالقريب الصالح وهو نبي من أنبياء الله، فدل على فضل القريب ومعونته على طاعة الله، وهو الذي إذا نسيت الله ذكرك إذا ذكرت الله أعانك، هذه الأمور كلها مما يعين على العمل الصالح. كذلك مما يعين على سعد الهمة في الأعمال الصالحة قصر الأمل في الدنيا وذكر الخروج منها وقرب الرحيل إلى الله جل وعلا. إذا أحس الإنسان أن هذه الدقيقة وأن هذه الساعة التي يدعى فيها إلى الخير والبر أنها لن تعود عليه أبدا إلى يوم القيامة، فهذه ساعة من عمرك تطوى تقربك من أجلك إذا ذهبت ذهب بعضها، فما أنت إلا أيام، وما أنت إلا ساعات، وما أنت إلا أعوام، إذا انقضى شيء من ذلك فقد انقضى شيء من عمرك، واقتربت أكثر إلى أجلك، فاقترب إلى أجلك صالحا مصلحا هاديا مهديا، فإن ذلك أسعد لك، تعيش به حميدا وتموت به بإذن الله قرير العين سعيدا. نسأل الله العظيم أن يوفقنا للطاعات والباقيات الصالحات. الله أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا استأجرت أجيرا على أن يكون سائقا، فهل لي أن أطلب منه أعمالا غير ما استأجرته عليه؟ وهل لي أن أطلب منه أن يقوم بمساعدة أقاربي؟ وجزاكم الله خيرا. ما في بأس إذا أردت أن تكون ظالما أن تطلب منه هذه الأشياء، هذا ظلم. جاء سائق، ما جاء من أجل أن يقوم بالأقارب، جاء لك، ما جاء بأقاربه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، كل من تتعاهد وتتعاقد معه على عقدة فإن الله أمرك ووصاك من فوق سبع السماوات وناداك بالإيمان الذي بينك وبينه أن تتق الله وأن تتقي وأن لا تخون وأن لا تغير وأن لا تفجر. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا أمر من الله جل جلاله، ولا تستغل ضعف الرجل. فإذا جئت به سائقا لا تفرد عن السياقة، وإذا أردت أن تفرد إلى عن الثاني بطيبة نفسك، لو أنك مكانه وقيل لك سق هذه السيارة بألف أو ألفين شهرا كل شهر، ثم جئت يوم من الأيام أقول لك احمل هذا الكيس، تقول له يا أخي ظلمتني، ما جئت أنا لحمل الأكياس، ولا جئت لاشتراك العمارة، ولا جئت لعمل آخر، بيني وبينك حقوق وعقود تفي كما وصلت له، الذي بينك وبين العامل يطبق حرفيا. فإن كان ضعيفا فالله ولي الضعفاء، وإن كان غريبا فالله لكل غريب. فلا تستغل ضعفه، ولا تحسب أن الناس همل وأن الآدمية مهدرة وأخوك في الإسلام. إن جئت به لعمل تنفذ ما بينك وبينه من الشروط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. جئت به في مزرعة لا يشتغل في عمارتك إلا برضا وطيبة نفسه، إن طابت نفسه وتراضيتم هذا شيء آخر. نحن نتكلم على الحقوق، تقول يا أخي جئت بك سائقا وقد أحتاجك في أعمال في البيت، ترضى؟ يقول رضي. تقول تحدد له الأعمال، تقول قد احتاج ان تقف على باب العمارة، احتاج ان تحمل المقابل تذهب بها تصعد بها، احتاج ان تصلك الى والدك وقد تحتاج الوالدة اموره، تبين له تجعله على بينه. اذا خرج العقد عن الاصل الذي بين المسلم وبين اخيه توجب من خرج عن هذا الاتفاق، سواء كان صاحب العمل او العامل. الشيء الثاني تنفق وتتقي الله عز وجل، قد يقول لك ارضى واقبل، لكن تتق الله وتكون ناصحا. فالدين النصيحة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، من معاني هذا الحديث، من معاني هذا الحديث أنك إذا جئت وقلت له يا فلان أنت سائق الآن، أحتاجك لحراسة العمارة، أحتاجك لحمل المقالي، قال لك أبشر. تنظر وإذا بعمل يكلفه ويضغط عليك، فتعطيه زيادة في راتبه وتقدر هذا العمل وهذا الحق. فإذا قال لك أبشر قد يقولها كرها، وقد يقولها حياء، وقد يقولها خجلا، فتتق الله. اشترى صحابي رضي الله عنه فرسا فأعجبه، اشتراه بمال كما في الصحيح، فلما ركبه أعجبه ووجد أنه يستحق أكثر، فرجع للذي باع وزاد. قتل ثانية فأعجبه ورأى أنه يستحق أكثر فرجع وزاده، فجاء في المرة الثالثة وركبه فأعجبه فرجع وزاده، فنظر بائع أنه ظن أن به جنون أو به غفلة، فأدرك الصحابي ذلك ثم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل من. ما رضي أن يأخذ بهذا المال وهو يرى أنه يستحق أكثر، ومثل هؤلاء هم الذين يبارك لهم في ماله ويبارك لهم في رزقهم ويبارك لهم في عيشهم. لن ترى أحدا يرحم هؤلاء الضعفاء الغرباء إلا وجدت الله يرحمه، ولن تجد احدا لا يبالي بحقوقه ولا يبالي بما لهم وكيانه عنده يامرهم بما اتفق عليه او بما زاد عن الاتفاق او بغير ما اتفق عليه. فانك تجد في عقوبه من الله عز وجل جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك احدا. فليتقي الله المسلم في أخيه المسلم ولا يتعامل معه إلا في حدود الاتفاق الذي اتفق عليه بين الطرفين، خاصة إذا كان ضعيفا فإن عليه أن لا يستغل ضعفه. وكذلك هناك نقطة ننبه عليها، قد يكون الإنسان صرالح في نفسه ولا يؤذي الناس، ولكن المشكلة تكمن في أولاده وزوجه وبناته، فربما يحملون هؤلاء الضعف من ورائه وهو لا يعلم، هو تقي ويخاف الله عز وجل وينسبهم، ولكن ذريته وأبناؤه عليه أن يربيهم على هذا الأصل والأساس حتى يعدل إلى الله عز وجل ولا يخفي ذمة ولا ينفي أمام الله أن يقول والله ما أدري أن أولادي فعلوا بهذا الضعيف، لا ينفي أمام الله عز وجل، بل عليه أن يحملهم ما في وسعه وطاقتهم مما اتفق عليه، وما زاد فبحسابه إلا إذا كان بطيبة نفس منهم والله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت بعمرة ولم أتمها وقطعتها، وهذا منذ وقت طويل، ولم أشترط في بداية العمرة لأني قطعتها لمرض، فماذا علي وجزاكم الله خيرا؟ الاشتراط في العمرة والحج كما تقدم معنا مشروع لمن عنده عذر، لأن الصحابية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كافرة وقالت يا رسول الله بضاعة رضي الله عنها، وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا كافرة، فجعل الاشتراط لها لأنها كلفت على نفسها بالدخول في المسجد، ولو كان الاشتراط سنة مطلقة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند ميقات ذي الحليفة، ولذلك لما أتى ميقات ذي الحليفة بعد حادثة بضاعة، لأن حادثة بضاعة وقعت في المدينة قبل الإسلام بدليل قولي أني أريد الحج وأنا كافر، وهذا قبل حجة الوداع، فدل على أن الاضطراب بمكان أيضا أو محتاجا. إذا ثبت هذا فإذا قطعت العمرة ولم تتمها فإنها دين في رقبتك إلى قيام الساعة ما لم تؤدي. كل من اعتمر وحج ولم يتم العمرة والحج فيجب عليه أن يرجع إلى مكة ويتم المناسك. إذا فات الحج فماذا بعض العلماء أنه إذا لم يكن في عرفة فمن يذهب ويتحلل بعمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذار بقصته المشهورة حينما فاته الحج. أما إذا جاء إلى العمرة وطاف ووجد زحام وترك العمرة، أو في الطريق سئ من العمرة ولبس ثيابة، فلا يزال محرما حتى يتحلل، لأن الله يقول يا وأتم، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأجمع العلماء على أن الحج والعمرة يجب إتمامهما، وأنه لو خرج منهما بغير إحضار وبغير تحلل أنه يجب عليه الرجوع وإتمامه إتمام النسك، هذا محل إجماع، فيجب عليك أن ترجع وتتم العمرة. فإن وقع جماع جامع أهله فسدت العمرة، فيجب عليك أن تذهب وتتم العمرة فاسدة ثم تأتي بعمرة مكان هذه العمرة فاسدة وعليك دم. وإن كان لم يحصل جماع فحصل عقد نكاح فالعقد فاسد، كل من اعتمر ولم يتم العمرة دخل في نسك العمرة ولم يتمها فلا يجوز له أن يعقد نكاحا، لأن من موانع محظورات الإحرام النكاح، فلا يجوز له أن يعقد النكاح، إذا عقد النكاح فنكاحه فاسد، فيجدد عقد النكاح ثم بعد ذلك يمضي، طبعا أول شيء يتم عمرته ثم يجدد نكاحه بعد ذلك، ويفتدي عن المحظورات إن غطى رأسه أو قط شعرا أو قلم أظهارا أو تطيب أو قتل صيدا فعليه فدية على التفصيل المعروف في فدية المحظورات والله تعالى. أحسن الله. حقيقة جدا ننبه على مسألة، إن الله تعالى أمرنا بتعظيم حرماته وحدوده. الإنسان إذا دخل في عمرة أو دخل في حج، لو أنه شعر أنه ضيف على الله عز وجل وأنه في ضيافة الله سبحانه وتعالى ما قطع عمرته وحجه حتى يتم النسك على وجهه، بل إنه يتمنى أنه في هذه الضيافة إلى أن يوافيه الموت وهو على حجه وعمرته. وهذا مما ينبغي المسلم أن يستشعره، هل العمرة كرب أو بلاء أو نكبة أو سجن يحس الإنسان أنه كمسجون إذا دخل العمرة؟ لا، العمرة مثل المعتمر كالضيف على الله عز وجل، وما عليه إلا أن يعظم شعائر الله والله أكبر.